الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، فصل: كذلك تعظيمهم للصليب واستحلالهم لحم الخنزير وتعبدهم للرهبانية وامتناعهم من الختان وترك طهارة الحدث والخبث، فلا يوجبون غسل جنابة ولا وضوءا، ولا يوجبون اجتناب شيء من القبائح في صلاتهم، لا عذرة ولا بولا ولا غير ذلك من القبائح إلى غير ذلك، كلها شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح عليه السلام، ودان بها أئمتهم وجمهورهم ولعنوا من خالفهم فيها، حتى صار المتمسك فيهم بدين المسيح المحض مغلوبا مقموعا قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما هم عليه من الشرائع والدين لا يوجد منصوصا عن المسيح عليه السلام. وأما المسلمون فكل ما أجمعوا عليه إجماعا ظاهرا يعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يحدث ذلك أحد لا باجتهاده ولا بغير اجتهاده، بل ما قطعنا بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يوجد مأخوذا عن نبيهم. وأما ما يظن فيه إجماعهم ولا يقطع به فمنه ما يكون ذلك الظن خطأ ويكون بينهم فيه نزاع، ثم قد يكون نص الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا القول وقد يكون مع هذا القول، ومنه ما يكون ظن الإجماع عليه صوابا ويكون فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثر خفيت دلالته أو معرفته على بعض الناس، وذلك أن الله تبارك وتعالى أكمل الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبينه وبلغه البلاغ المبين، فلا تحتاج أمته إلى أحد بعده يغير شيئا من دينه، وإنما تحتاج إلى معرفة دينه الذي بعث به فقط، وأمته لا تجتمع على ضلاله، بل لا يزال في أمته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم الساعة، فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأظهره بالحجة والبيان، وأظهره باليد والسنان، ولا يزال في أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة. والمقصود هنا أن ما اجتمعت عليه الأمة إجماعا ظاهرا تعرفه العامة والخاصة وهو منقول عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الأمة. وأما كثير من طوائف الأمة ففيهم بدع مخالفة للرسول، وبعضها من جنس بدع اليهود والنصارى، وفيهم فجور ومعاصي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، كما قال تعالى له: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وذلك مثل إجماعهم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الأمم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فإن هذا تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو منقول عندهم نقلا متواترا يعلمونه بالضرورة. وكذلك إجماعهم على استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم، لأن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند إلى النقل المتواتر عن نبيهم وهو مذكور في كتابهم، وكذلك الإجماع على وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن ودعا الناس إلى حجه وحجته الأنبياء حتى حجه موسى بن عمران ويونس بن متى وغيرهما، وإجماعهم على وجوب الاغتسال من الجنابة وتحريم القبائل وإيجاب الطهارة بالصلاة، فإن هذا كله مما تلقوه عن نبيهم وهو منقول عنه صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا وهو مذكور في القرآن. وأما النصارى فليست الصلوات التي يصلونها منقولة عن المسيح عليه السلام، ولا الصوم الذي يصومونه منقولا عن المسير، بل جعل أولهم الصوم 40 يوما ثم زادوا فيه 10 أيام ونقلوه إلى الربيع، وليس هذا منقولا عندهم عن المسيح عليه السلام. وكذلك حجهم للقمامة وبيت لحم وكنيسة صيدنايا ليس شيء من ذلك منقولا عن المسيح عليه السلام، بل وكذلك عامة أعيادهم مثل عيد القلندس وعيد الميلاد وعيد الغطاس وهو القداس وعيد الخميس وعيد الصليب الذي جعلوه في وقت ظهور الصليب لما أظهرته هيلانة الحرانية الفندقانية أم قسطنطين بعد المسيح عليه السلام ب200 من السنين، وعيد الخميس والجمعة والسبت التي في آخر صومهم، وغير ذلك من أعيادهم التي رتبوها على أحوال المسيح والأعياد التي ابتدعوها لكبرائهم، فإن ذلك كله من بدعهم التي ابتدعوها بلا كتاب نزل من الله تعالى، بل هم يبنون الكنائس على اسم بعض من يعظمونه، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا بخلاف المساجد التي تبنى لله عز وجل، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال في بيوت أذن الله أن ترفع، وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والنصارى كأشباه من المشركين يخشون غير الله ويدعون غير الله. أولا رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين به أن دين الإسلام جاء ليدعو العرب وغيرهم حتى من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب دينهم غير وبدل وزيد فيه ونقص، فلذلك لم يصلح دينا يتعبد لله عز وجل به، فأنزل الله عز وجل كتابه وبعث رسوله ليجدد للناس أمر دينهم ولأجل أن يعود الناس إلى عبادة ربهم على الوجه الذي يحب ويرضى. ولهذا وضع هذه المقارنة بهذه العبادات، كيف أن دين الإسلام أحكامه ثابتة بما ثبت في القرآن وهو المتواتر وبصحيح السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع الأمة. وأما دين النصارى فهو أكثره من المغير والمبدل، فضرب أمثلة في الطهارة، فأكثر النصارى ما يعرفون أحكام الطهارة ولا يأتون بشيء منها، وقليل منهم من هو باقي على دين المسيح فيعرف أحكام الطهارة، ولكن كما قال رحمه الله فهو مغلوب مقموع، ومعناه أن حكمه الذي يعمل به لا يعرف، لا يكاد يعرف عند النصارى، غلب بكثرة الهالكين. ومقموع يعني ليس فقط ترك، يعني صار قول شاذ عندهم وترك، بل إنه يحارب ويبين للناس أن هذا القول خطأ وأنه خلاف الصواب. وما أدري هل هذا معروف هناك يا عبد الله؟ يعني هل أحد من النصارى يعرف أحكام الطهارة؟ ها؟ نعم ما في، ولا حتى طائفة متشددة. نعم، أنا حدثني أحد الإخوان الذين ذهبوا إلى كندا أنه توجد قرية في كندا مشهورة بالتشدد في النصرانية، حتى أن نساءهم يحتجبون ورجالهم يختتنون وهكذا لا يأكلون الخنزير ولا يشربون الخمر وأشياء نحو ذلك، ولا يزوجون نصرانيا حتى يقعد عندهم شهرا فيختبرونه في نصرانيته. فلعل هؤلاء يصح فيهم ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، أنه يوجد فيهم من عنده بعض ما كان عليه المسيح وهو قليل ونادر، ومع ذلك هم ليسوا على يقين، لكن ورثوا هذا الشيء وهم ليسوا على يقين أن هذا هو دين المسيح الذي بعثه الله به، بل ربما دخلت عليهم أشياء من الغلو مما هو ليس من دين المسيح من الشركيات، وهذا يغلب عند من يتمسك بشيء مما هو من دين المسيح، يغلب عليهم الغلو الذي فيه من الشرك والكفر ما هو أعظم من البدع في العبادات والتغيير للأحكام. فالحاصل أراد المؤلف رحمه الله أن يشير إلى أن دين النصارى حصل فيه من التغيير والتبديل ما يوجب عند المنصفين لو وجد فيهم أحد منصف أن يقبلوا بأي دين يأتي به الله عز وجل بعده، لأن المطلوب والمقصود ماذا؟ المطلوب والمقصود هو عبادة الله على ما يحب ويرضى، فإذا كان كذلك فالمنصف يفرح أن يأتيه الحق من الله سبحانه وتعالى بعد ضياع الدين، لأنه في حيرة وفي حسرة وفي ألم لكونه لم يجد الدين الصافي النقي الذي تثق به نفسه أنه هو دين الله الذي بعث به رسوله بكثرة البدع والمحدثات والتغيير والتبديل. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة منها في الطهارة والختان، ومنها في الصلاة، ومنها في الصيام، ومنها الغلو في الصالحين وبناء المساجد على قبورهم، وكل هذا من التغيير والتبديل. وأشار إلى أن دين الإسلام دين أكثره نقل بالإجماع وثبت بالقرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقليل مما تمسك به بعض من ضل من المسلمين هو ليس من دين الله، وقد حذر منهم ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى ذلك بقوله: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والحديث: من رغب عن سنتي فليس مني، حديث أنس وعبد الله بن عمرو. والمقصود أن هؤلاء حالهم كحال من ضل من اليهود والنصارى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل جحر ضب لا دخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى، قال: فمن القوم لهم. فوضع ضلال في بعض المسلمين وليس في كل المسلمين أو أغلبهم، وهذا الفرق. أن دين الإسلام محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظ الله دين الله وذكره، وظل طوائف قليلة. والعكس عند اليهود والنصارى، لا يكاد يوجد الحق عند أحد، إن وجد وجد بعض الحق وهو مغلوب مقموع مقهور كما أشار رحمه الله، وإلا فأكثر الدين الذي عندهم من البدع والمحدثات ومما فيه تغيير وتبديل ومما فيه اختلاف، كما أشار رحمه الله إلى الصيام. فصيام الأولين منهم كما قال، بل جعل أولهم يعني أوائل النصارى الصوم 40 يوما، وصار عند المتأخرين 50 يوما، وصار عند الآخرين كذلك، إلا أنه نقل يعني من وقته الصحيح الذي عندهم صحيح، ليس هو صحيح عن المسيح، لكن الذي كان عند الأولين منهم نقل إلى الربيع، وذلك ترغيبا وطلبا للوقت الحسن. وهكذا حجهم للقمامة، والمراد به اسم كنيسة في بيت المقدس، وهي التي تسمى أحيانا بالقيامة، تسمى بالقيامة وتسمى بالقمامة كما أشار المؤلف رحمه الله، وهكذا الكنائس الأخرى. وهذا مما لم يشرع، بل الذي علم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء جميعا حجوا إلى البيت الحرام، أن الأنبياء جميعا حجوا إلى البيت الحرام، ما حجوا إلى كنيسة ولا إلى مسجد، بل كانوا يحجون إلى البيت الحرام. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الأنبياء حجوا إلى البيت الحرام. وهكذا كذلك أعيادهم، أكثرها أعياد محدثة بخلاف عيد أهل الإسلام، وهو عيد شرعه الله، وما أحدثه بعض المسلمين من الأعياد المحدثة هو من جنس ما أحدثه اليهود والنصارى، مردود، كما أن ما عند اليهود والنصارى مردود، لأنه من مما كان من التغيير والتبديل. لكن لما كان دين الإسلام أصله باقي، أي الصفي النقي الصافي باقي، فتميز الحق من الباطل، وأما أولئك ما تميز عندهم الحق من الباطل، لأنه لم ينقل بشيء صحيح عن نبيهم ما يوضح ذلك. وما ذكره من أعياد، لعل المعلق ذكر عندكم شيء في تفسيرها كما ذكر عندي المعلق، فهي أعياد من أعياد النصارى، وكلها مبنية في أشياء محدثة ومبتدعة والغلو ببعض أحبارهم ورهبانهم. وكنائس تبنى كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها على قبور أنبيائهم وصالحيهم، إذا مات فيهم الرجل الصالح، العبد الصالح أو الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. ثم ختم بالآيات التي تبين أن الله عز وجل أمر بتوحيده وعبادته، وألا تكون المساجد إلا له سبحانه، أي مواضع السجود وكذلك أعضاء السجود. فصار النصارى كأشباه من المشركين، يخشون غير الله ويدعون غير الله، وإذا كان كذلك فإذا حري بكل منصف يريد الحق أن يفرح بالحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وأن يترك ما هو فيه من شك وتيه واختلاف، فضلا عن الباطل الذي يستيقن كل منصف أنه باطل، فكل منصف لا يرضى بالشرك ويعلم أن الشرك ليس من دين الله، وكل منصف يعرف ويعلم أن دين الله لا يكون بالبدع وبما يحدثه الناس، ولا يكون كذلك بالجهل بما بعث الله به رسوله، فإن أكثر ما هم عليه ليس عندهم فيه سند صحيح عن نبيهم أنه فعله أو أنه أمر به. فبهذا كله يشير رحمه الله إلى وجوب متابعة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.